أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأضل فرعون قومه غضب من ربكم الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن صدق الله العظيم.